الحمد لله الذي خلق الخلق من تراب ثم فاضل بينهم في المعاني والآداب، رفع عن أبصار بصائر أوليائه الحجاب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وعلى آله والأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب، أما بعد. إخوة الكرام، أتانا رمضان وطرق أبوابنا، والعالم الإسلامي يكثر من القول ويختزل العمل. عمل ماشي، قول كثير وعمل ماشي، هناك انفصام بين ما نعلم ونعتقد وبين سلوكنا. نعلم أن الغش حرام ثم نغش، إذن عندنا علم بس ما في عمل، ونعلم أن الكذب حرام ثم نكذب، ونعلم أن الظلم حرام ثم نظلم، في انفصام. نعم، من هنا قال علماؤنا إن العلم علمان، علم حمل، حملت لكن ما طبقت، تعرف هذا حرام ما بتنفذ، فعلم حمل وصاحبه كالحمار يحمل أسفارا لا يستفيد منه بشيء، وعلم استعمل تقوم بتنفيذه وهو الذي تؤجر عليه. نعم، نحن الآن في شهر الصيام، أريد أن أتكلم في موضوع واحد يغفل عنه الكثيرون، ما هي حقيقة الصيام؟ ما هي حقيقة الصوم؟ ما هو الصوم؟ هذا المعنى، مش حق الصيام، حقيقة الصيام، حق الصيام أن تصون السماء، أن تصون البصر، أما حقيقة الصيام ما هي؟ هذا الذي نريد أن نتكلم فيه إن شاء الله تعالى، نقدم لذلك بموعظة صغيرة. كل منا في هذه الدنيا له سفرتان، سفرة في الدنيا وسفرة من الدنيا، ولكل سفرة من السفرتين زاد يختلف عن السفرة الأولى. زادك في سفر الدنيا معروف، الطعام والشراب والمال إلى آخره، أما سفرتك من الدنيا زاد واحد. قال الله عز وجل: وتزودوا في الدنيا، في الدنيا للدنيا ومن الدنيا للآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب كتب عليكم الصيام كما لعلكم تتقون. نعم، السفرة من الدنيا لا ينفعك فيها إلا التقوى والعمل الصالح. لما توفي ذر بن عمر الهمذاني وقف أبوه على قبره بعد أن دفنه، ثم التفت إليه في حفرته، قال: يا ذر، قد مشينا وتركناك، ولو بقينا عندك ما نفعناك، لا ينفعك إلا عمل، ولو بقينا عندك ما نفعناك. هل ينتفع بغير العمل؟ لا والله. فاذكر يا عبد الله هذه الليلة التي يخاطب فيها عمرو بن ذر ولده ذر، اذكر ليلة تبيتها في قبرك وأعد لها من الآن في دار العمل أن تحل، أعد لهذه الليلة في قبرك زادا، فإن أصعب الليالي ليلتان، ليلة صبيحتها القيامة وليلة تبيت فيها في قبرك، هاتان الليلتان أصعب الليالي. أول ليلة تبيت فيها في قبرك إما أن تجو وإما، وليلة صبيحتها القيامة، هذه كذلك من الشدة. تالله لو عاش الفتى في دهره كما يقول الشاعر ألفا من الأعوام مالك أمره، كل شيء يريده حاضر، 1014، متلذذا فيها بكل نعيمة، متنعما فيها بنعمة أخرى بالبرادات والطائرات وكي كل شيء تطور، متنعم، عاش 1000 سنة، متلذذا فيها بكل نعيمة، متنعما فيها بنعمة عصره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. كل هالنعيم لا يوازي ليلة واحدة في القبر. نحن الآن في بيت من بيوت الله، وقد أقبلنا شهر الله الكريم، نسأل الله تعالى أن نقوم وإياكم بحقه إن شاء الله تعالى، ليكون من الناجين وليكون لنا زادا إلى الآخرة إن شاء الله تعالى. فأحسنوا استماع ما نذكركم به، إن أحسنتم الاستماع كتب لكم الأجر وتزودتم، وإلا فلا. لا، أحسنوا الاستماع، فإن الله عز وجل بشر قوما أحسنوا الاستماع بالجنة. اقرأ قوله تعالى، بشر إذا أحسنت الاستماع، فيه يعني بالاستماع أعقبه الالتزام، هذا المقصود به. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، حط هذا بذهنك قضية العقيدة، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، توبة، لهم البشرى. فبشر عباد من هن؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يتبعون، مش بيعرف هذا باطل ثم يفعله، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول. لأنك إذا عطلت عقلك واتبعت الحرام فقد نسيت هذه النعمة وتحاسب عليها. نعم، انتبه يا عبد الله إلى كلمة وأنابوا إلى الله، أنابوا، فبشر عباد. نعم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. المراد بالإنابة التوبة من كل ذنب، هذا الإنابة من كل ذنب ومن كل معصية، وأعلى الذنوب الشرك. فإذا تبت من الذنوب يأتيك البشرى، لهم البشرى، البشرى هنا المراد فيها الجنة، لكن لمن هذه البشرى؟ ولمن هذه البشارة؟ لمن اتصف بصفته. نعم، الصفة الأولى التقرب إلى الله تبارك وتعالى، تبارك وتعالى بالطاعات، وأنابوا إلى الله. والصفة الثانية حسن الاستماع للتدبر والعمل، هي الصفة دي، أن تعود إلى الله بالطاعات وترك المخالفات، وأن تحسن التدبر والاستماع. إذا سمعت الموعظة فلك عندئذ البشرى. بدل هذه الآية أنه لحصول الهداية لا بد من أمرين، فاعل وهو الله، وقابل وهو العبد. فاعل وهو الله، أولئك الذين هداهم الله لأنهم وضعوا قدمهم على المنهج الصحيح، أن ربنا فضل، هذا إكرام لكم. أما تبتعد وتقول اهديني، لا، ضع رجلك على أول الطريق، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فاعل هو الله، أولئك الذين هداهم، وقابل وهم الذين سمعوا القول فتبصروه وعملوا به، هديني. وخير ما يسمع وتستمع إليه كلام الله وكلام رسوله. نعم، حقيقة الصيام، الملاحظ لأحوال المسلمين في الأعم الأغلب نجد أنه يبدأ عندهم التغيير في رمضان، يبدأ بغير حياته، تزدحم المساجد وفيها من لم يكن يصلي من قبل، صلي بس بعشاء، تزدحم. وتكثر برامج الرأي التلفزيونات والمسابقات، وكلها في أغلبها لا تدفعك إلى طاعة ولا تحركك إلى عمل أبدا، مخطط لها. ثم أسئلة تلفاز وغيره، مسابقات من أسئلة تشبه أسئلة اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ترصد الملايين، شو نسبة اللي بياكل دهن، شو نسبة اللي بيراضي مرته، شو نسبة اللي بيرضي حماته. هذا رمضان، هذا رمضان الله. نغير، هذا هو التغيير. بينما المطلوب والأصل أن توجه الجهود كلها، تبين مش بس الجهود بل وحركة الحياة كلها إلى هدف الله. هي الغاية من رمضان، أن توجه كل طاقاتك وحركة حياتك إلى هدف نبيل، وكل ذلك لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، لأن في الطاعة النجاة. يروي أهل المواعظ أن عبد الله بن مالك دخل على الفضيل فسأله، قال يا شيخ، قال نعم، قال يا أبا علي ما الخلاص مما نحن فيه، يعني شو الطريقة حتى ننجو؟ فقال الفضيل أخبرني يا هذا، من أطاع الله هل تضره معصية أحد؟ قال لا. قال فإن عصى الله فهل تنفعه طاعة أحد؟ قال لا. قال هنا الخلاص إذا أردت الخلاص، أليس بالطاعة والبعد عن المخالفين. هذا القول في مدرسة واحدة تماما يشبه قول الجنيد لما سأله أحدهم، قال يا شيخ كيف السبيل إلى الله؟ فقال الجنيد بتوبة تزيل الإصرار وأناب إلى الله، بتوبة تزيل الإصرار على المعصية، بتوبة تزيل الإصرار وخوف يزيل التسويف، خوف من الله. أن تتوب في الحال متأجل حتى أحج حتى أتزوج، لأن معظم صراخ أهل النار من تسويف التوبة، بندموا كيف أجلنا التوبة حتى إيش أكلناها. بتوبة تزيل الإصرار وخوف يزيل التسويف ورجاء يبعث على العمل، رجاء بثواب الله وجنته تبعثك على العمل. أنت مشان أكل ماشي بترفض نهاري بدك جنة وانت قاعد؟ لا، تركض تشتري النوخية وتشتري اللحمة والبهارات وكذا وبتجي عرقان وتتحرك إلى صلاة الجماعة بالعرقان. هذا الفرق، هذا الفرق. ورجاء يبعث على العمل وذكر لله عز وجل في اختلاف الأحوال والأوقات، وإهانة للنفس إذا حدثتك بالمعصية. أن نكمل، ارجع، كيف أهينها؟ بأن تقرب لها الأجل، الموت قريب، كل امرئ مصبح في رحله والموت أدنى من شراك نعله. نعم. وتبعدها عن الأمل، عمارات وعقارات وبساتين، هم لحظة واحدة تركت كل شيء. نعم، في باب رزق فتح الزمه، لا تنوع، تتندم. فقال السائل الجنيد بعد أن قال له ذلك، لكن كيف السبيل إلى الوصول إلى هذا؟ قال بقلب فيه توحيد مجرد، كل معصية مهما كانت صغيرة أصلها ضعف الإيمان، فيه توحيد مجرد خالص. ما قاله هذان المربيان هو خلاصة دعوة الرسل لله أبدا، منحصرة في أمرين، قضية العبودية لله عز وجل وهي قضية القمة، دعا إليها الرسل وحسموا أمرها، نحن عبيد، لا تطلع أن تكون إلها أبدا، لأن الله عز وجل جعلك في حياتك تتقلب من ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف، ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن فقر إلى غنى. فلو كنت غنيا بلا فقر، وصحيحا بلا مرض، وقويا بلا ضعف لكنت إلها. لا تفضل، إذا أنت عبد هذا الأول. قضية العبودية لله حسمها الرسل، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. هذا هو القضية الأولى. أما القضية الثانية، قضية الرسل الذين نقلوا إلينا هذا التكليف عن الله عز وجل وفق منهج الله. ونحن نعلم أن في التكليف مسحة، لأن الإنسان لما يقوم في منتصف الليل لصلاة الفجر أو قيام الليل ما بارد في الشتاء يشعر بمشقة، فيه مشقة، لأنه قد يكلف العبد أمرا يثقل عليه أو يمنعك من شيء أنت تحبه، لك وقف عن الدخان الآن، فيه وقف عن كذا عن كذا، أمور تستهي محرمة لك تعودت عليها فألفتها. وأخطر أمر أن تألف المعصية، أخطر أمر. نعم، هذا هو الهدف، وهو حمل الناس على اتباع الرسل والبعد عن مخالفة المنهج. هدفك هو الذي يحدد حركة الإنسان في حياته. يعني أوضح أكثر من هذا، تلميذ يقرأ ويجتهد، لماذا؟ له هدف، يريد وظيفة، يريد تجارة، يريد يكون طيار، يريد يكون دكتور، له هدف في الحياة. إذا يجتهد ويقرأ حتى يحقق إيش؟ هدفا. ما دام له هدف معين فنحن نستطيع أن نقيس حركة سلوكه بقدر بعده عن هذا الهدف أو قربه. إذا رأيته يجد ويجتهد بتحقيق هذا الهدف فهذا نجاح. أما إذا حصلت نايم طول الليل وبالنهار يجهى هنا وهنا بعيد عن الهدف ولا لا؟ إذا أنت تستطيع ونقيس حركة سلوكه بقدر بعده أو قربه من هذا الهدف، هو قريب أم لا؟ فإن كان كسولا فيبتعد عنه، وإن كان مجدا لا. والناس تجاه تحديد الهدف قسمان، قول لهذه الناحية، كما قال علماؤنا، في ناس هدفها الحياة الدنيا، هذا هدف الغرب، ما له غاية، كله أكل وشرب وصفات وأوامر تمتع، هذا قسم الهدف، فيريد أن يحقق فيها أعظم اللذات والمتع. لكن هل يستطيع؟ لا والله، لأنه قد يعينه مال على التمتع بطعام أو بشراب أو بزواج لفترة معينة، لكن هل يستطيع أن يستمر على هذا التمتع جسمه بتاعه 40 سنة بعده؟ ما يستطيع، إلا محدود. قد يمر على الإنسان فترة تكون أجمل اللذات وأجمل الأطعمة وأجمل النساء أمامه، ثم نفسه لا ترضى، ما في جعبك. هذا النوع الأول، هدف الحياة الدنيا، بده يتمتع. لذلك بتلاقيهم يعني مثل المجاني في طوش، بدهم كل شيء جديد، كل شيء كذا، لكنهم يملون وما أسرع وبسرعة يثورون ويغضبون. هذا النوع من الناس يوقع الحياة في اضطراب، لأنه يريد أن يمتع نفسه بحلال أو حرام فتؤدي الحياة إلى الاضطراب. لماذا؟ لأنه اتخذ شيئا هدفا، وهذا الشيء الذي اختاره ليس بهدف أصلا، هو وسيلة لأن توصلك إلى الهدف الصحيح، إلى رضا الله، إلى الجنة، فيقع الاضطرار. قسم يعتبر أن هذه الحياة مرحلة مدة مؤقتة ليست هدفا، إنما الهدف لقاء الله وحسن العمل للآخرة ليكون ثوابه عند الله هناك عظيما وهي الجنة، فيسعى في تطبيق التكاليف التي جاءت على ألسنة الرسل. يعيش مطمئن، يعيش مطمئن. نعم، هدفه الله، هدفه الجنة. فجهلك بالهدف يفسد سلوكك، فقدر لنفسك هدفا من الآن، هل أنت من أهل الدنيا أم أنك تريد الله ولقاء الله؟ اطمئن، هذا أهم شيء، في أن تحدد الهدف. ومعرفة الهدف تجعلك أو تدفعك إلى العمل للتقرب من هذا الهدف. فإذا كان هدفك الله والجنة، هذا الهدف يدفعك إلى أن تتقرب بكل عمل يدنيك من الجنة ويقربك من الله تبارك وتعالى، وهو القيام بالخير كله على كل وجه. أما البعيد عن الهدف وعن معرفة الهدف فهو يعمل ما تشتهيه نفسه، فيعيش في ضنك وينتقل من خسران إلى خسران. إذا نحن يبدأ التغيير عندنا في رمضان، نحن مستلفنا، نتكلم عن الآن، تزدحم المساجد، تكثر برامج الرأي، مسلسلات، مشاهدات لا تدفع إلى طاعة ولا تحركك إلى عمل. وقد تصدر بيانات بالبلديات، ممنوع الخمارات، حرام، لا يجوز هذا. وتشاهد كثرة الدعايات لألوان الأطعمة من الشرق والغرب، من هنا ومن هنا، شو أهل المغرب، شو أهل أندونيسيا، شو أهل أوروبا، شو ألوان الأطعمة وأشكال، كأن هؤلاء الذين يقومون بهذه الدعايات أدركوا أننا أمة تهتم بنصفها الأسفل أكثر من اهتمامها بنصفها الأعلى. ونقلنا هذا إلى أبنائنا، هذا الاهتمام، يعني فقل من يأخذ ابنه إلى درس علم أو إلى جلسة لطيفة أو إلى قراءة القرآن أو الأبد. لا، نقلنا هذا إيه؟ والخلاصة أننا نحن في رمضان نهتم بكل شيء إلا شيئا واحدا أهملناه، نعم، وهو حقيقة الصيام. فما هي حقيقة الصيام؟ حقيقة الصيام أربع كلمات: تجديد للإيمان ومضاعفة للطاعة. هي كيف ذلك؟ نعم، قبل أن ندخل في هذا نشير إلى موضوع مهم. نحن نصوم ونصلي في رمضان ونتصدق ونقوم الليل ونكثر من الأنوار، هي موضة جديدة في كل بيت أو كل عليه إيش. أريد أن أقف عند حقيقة هذه الأنوار، من أين أتى، حتى تشوفوا كيف نحن يعني ضائعون. والله هذه الأنوار في رمضان، زيادة الأنوار وأنوار نشأت من البرامجة الذين بطش بهم الرشيد. وتعلمون في التاريخ في البرامج لكم سطوة، ينقل عن الرشيد كلمة ذكرها المحققون أنه لما سئل عن نكبة البرامجة قال: والله لو كان قميصي هذا الذي يلي جسدي يعرف لما بطشت بهم لأحرقته. ما حد، لكن هناك إشارات يذكرها المؤرخون، منها ما هو مقبول عقلا ومنها يوضح لك السبيل. أعداء الله يأخذون بعض الأسباب التي من شأنها أن تربط الشباب بالغرائب، جرجي زيدان، أمير زيدان، شكري زيدان في مجلة الهلال، سبب نكبة البرامكة أو الرشيد ضرب، لماذا؟ قال: لأن الرشيد كان يحب جعفر البرمكي ولا يستغني عن جلسته، وكان يحب العباس أخته بنت المهدي، لكن يحب أن يلتقي الاثنان معا حتى لا يغيب عنه هذا ولا هذه. فقال له: يا هذا، أنا أعقد لك على العباسة بشرط أن لا يحصل بينك وبينها ما يقع بين الزوج وزوجه. قال فخالف جعفر الأمر فبطش بالبران. المحققون الإسلام يقول هذا ليس له أصل أبدا. والرشيد لا يخفى عليه أن العقد صوري ما به الشرع عن هذا، لأن الرشيد كان من أحرص الناس على أمور الشرع. والله مرة خذ في في في في قصره صلى المغرب بالناس فقرأ قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأحد في بعض الملوك أو السلاطين يحطوا عندهم ناس أهل نكتة حتى يخففوا عنهم. أراد أن يضحك الرشيد فلما تلا الرشيد هذه الآية وما لي لا أعبد، قالوا إيش معرفني منك ما بتعبد ربك. فلما انتهت الصلاة أمر بقتله، قال ويلك أبكتاب الله تعبد. هذا الرشيد اللي بيقولوا عنه درج زيدان وأمير زيدان كل الليالي خمار وكل رقص وكل فج، كان يحج سنة ويغزو أخرى ويصلي في الليل 100 ركعة. لكن يعرفون أننا نهتم بنفسنا الأسوأ الأكثر، فربطوا القضية بقضية غرامية حتى الشباب يقرأوها تثبت بذهنه هذه. نعم، إذا شو نكبة؟ يروي الطبري عن ثمامة بن أشرس أن الرشيد أول ما بدأ التغير على البرامج جاءته فسادة من سلوان، شخص همس في أنه الرشيد شيئا ما حد يعرف، لكن نقل أن هذا الرجل دخل خان الفندق لاحظ أن بعض زعماء البرامج حلوان بعيدة عن بغداد يغيرون ألبستهم في ترتيب لأمر كبير. فقال الرشيد هذا أتتحمل شيئا من إهانتنا حتى الأمر يكون مكتوب؟ قال نعم. فقال الحارس اضربوه. شال البرامج الأعلي، قال هذا جزاء من إيش يريد أن يغير قلب الخليفة على الإيش على الصالحين. شال تمشي القضية. المحققون قالوا إن سبب نكبة البرامكة أنهم أرادوا أن يعيدوا المجوسية إلى هذه الأمة، فهم أول من أوجد إنارة المساجد والشوارع والطرقات في رمضان هذه الإنارة. ولذلك الرشيد قال لو كان قميصي هذا يعرف لما قتلتهم لأحرقته. يؤكد هذا المعنى هذه القصة الصغيرة التي سأرويها الآن. تقول أم جعفر صباحة عيد الفطر جاءت تطلب من بعض الناس طعاما، قالت والله كان على رأسي في مثل هذه الليلة 400 وصيفة كل واحدة منها تختلف في زينتها عن الأخرى، وها أنا الآن بعد النكبة لا أجد طعام العيد. أي دنيا؟ ما الذي يؤكد أن القضية قضية عقدية مش قضية عباسي ولا غير عباسي؟ لأن العباسي بالبستان في الرجل وحده، أما أن تقتش بالأسرة كاملة. نعم، هناك رجل صالح شيخ اسمه محمد بن الليل في عهد الرشيد يرفع رسالة سرية إلى الرشيد، قال فيها يا أمير المؤمنين إن يحيى ابن خالد البرمكي لا يغني عنك من الله شيئا، سلمتكم شيئا وقد جعلته ما بينك وبين الله. الرشيد أخذ الرسالة واستدعى يحيى ابن يحيى البرمكي، قال له أتعرف هذا الشيء؟ فماذا قال؟ قال يا أمير المؤمنين هذا متهم على دينه، هذا رجل فاجر ما عنده دين أبدا، لأنه بيعرف الرشيد حريص على الدين. الرشيد أعطى أمر حط هذا الشيخ في المطبق يسجن. وتمر الأيام على هذا الرجل، ثم يظهر للرشيد الحقيقة فيفطن بمن؟ لمحمد بن الليل، فأمر بإخراجه والإتيان به إليه، فكلمه طويلا فبدأ قال يعني أطلقنا سراحك. ثم قال يا محمد أتحبني؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين. قال ولما؟ قال وضعتني في الأغلال واستمعت إلى كلام مناحي أختبي عن برامتي وأنا بلا ذنب. قال أطلقت سراحك أتحبني؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين. سمعت إلى قول حاسد يفيد للإسلام وأهله ويحب الإلحاد وأهله فكيف أحبك؟ قال صدقت يا محمد، وقد من الله عز وجل عليك بالإطلاق وهلاك عنك، يعني ألغناه، وأمر له بأن يدفع له 100,000. فقال أتحبني الآن بعد أن خبرتك أنه؟ فقال أما الآن فنعم. فقال الرشيد لقد انتقم الله ممن ظلمك وأخذ الله بحقك. نعم فادعو الله عز وجل. هذا سبب نسبة الفرامسة، وهم أول من أراد إدخال المجوسية سرا عن طريق الأنوار والنيران إلى هذه الأمة. لذلك لو كان قميصي يعلم لما قتلتهم لأحرقته. القضية مش قضية بتمس، قضية عقيدة بتمس أمة بكاملها. نتابع إن شاء الله تعالى. نحن نصوم ونصلي، تزدحم المساجد وينتهي رمضان، ثم نقنع أنفسنا أنه قد غفر لنا. دخلنا الجنة بمنطق العاطفة، انتبهوا. فإذا انقضى الشهر رجعنا إلى حياة عابثة لاهية ليس فيها شيء من التقوى. هل هذا رمضان؟ لا والله، كأن رمضان وحده هو شهر الطاعة. والذي يؤلم القلب ويفتت الكبد أن إعلامنا وأحاديثنا وصحفنا ترفع شعارا نريد أن نسلي الصائم، كأن الصائم في مصيبة يريد أحد يريد منا أن نسليه. وصحيح تسلي زراد أكل، كأن الصائم في مصيبة يريد من أحد يسليه ويريد إلى من يخفف عنه. فنحشر للصائم شياطين الجن والإنس ليسهر معهم إلى الصباح سلسلات آلينا. فإذا قام الواحد منا بعد السهر طول الليل قام ثقيل الرأس من السهر، ثقيل النفس من الكتل، ثقيل المعدة من السرمة. هذا رمضان. ثم صار رمضان عندنا شهر الكتل للطالب والمعلم والموظف، فإن الموظف راته على المعاملة يظهر ويسابق لك رجاع بعد الجمعة. ثم نعتذر له صائم، فإذا أجرى خصومة مع الآخرين شتم وسبح صائم. سبحان الله، هل هذا حقيقة الصوم؟ لا والله. نعم نقارن بين الثلاث، والله لم تكن حياتهم تتغير بحلول رمضان شيئا أبدا. فهم في رمضان وعلى غير رمضان على حد سواء، ما تختلف بل تزيدوا طاعتهم. فهم في رمضان وفي غير على حد سواء، أعفة في اللسان عن الفواحش، أعفة في القلوب عن الحرام أبدا، أعفة في السلوك عن الخناء، أعفة عن كل ما يفسد مروءة قلبهم. نعم هكذا كانوا أمة جادة، ما في عندها كسل. فتوحاتهم العظمى في أكثرها في رمضان، من بدر وانت ماشي إلى حطين إلى كذا رمضان، التي ينسب إليها كل نصر، فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. كانوا ينتظرون مجيئة، ما أريد أن أقول شيئا مكررا معروفا، يتهيئون لرمضان تهيئات إدراكية، تهيئات علمية، تهيئات محبة. فما هو حالنا نحن؟ نحن نكثر في إعلامنا عن حكم الصيام، بتشوف ما شاء الله الصيام والصيام، الصيام سبيل الصحة على رأسك ما نقول، الصيام يعود الغني أن يكون كريما، مو صحيح أبدا لا سنقول. نعم، الصوم يهذب النفس ويقوي الإرادة، هكذا يكتبون وقد يتفاوتون في قوة الكتاب، الله يجزيهم الخير. وكله كلام مملول مكرر معاد، والعرب تقول لو لم يكرر القول لنفذ، يعني لو لم نعيد ما بقى شيء. ليه؟ من عدم المطالعة. فتعالوا نشاهد أو نرى، لنرى أهل التحقيق ماذا قالوا في هذه الموضوعات التي أنتم تذكرونها. لا، خير ما نلاحظ من كتاب الله نحن نحتكم، تعال، هل الأغنياء أو المسلمون الأغنياء الصائمون قل منهم من يجود، وإذا كان منهم جواد جاد بالزكاة واحدة، وقل من يجود بغير الزكاة الكريم فيهم برمضان وغير رمضان. لكن إذا ذهب إلى أهل الغرب يصرف بلا حساب، والله الذي لا إله إلا هو سمعدان، علكة واحدة تأخذها امرأة في بريطانيا حقها 1000 دولار، علكة والله، علكة واحدة بتفضى بعد نصف ساعة، علكة 1000 دولار، 1000 دولار، حزام تريد أن تكف 1.5 مليون دولار. هل رأيتم غنيا مسلما صائما يتبرع بمثل هذه المبالغ لتقضي عمل خير؟ 1000 دولار يعني أنت ربيعش بتعيش في عائلة ونفسك؟ نعم، لذلك لا نستطيع أن نقول من صام أصبح كريما، لا يعني، لأن الكريم كريم في رمضان غير رمضان أبدا. ولذلك الشافعي كان دقيقا جدا، يفهمون عن الله مراده وعن الرسول مراده، يقول الشافعي: أحب للصائم الزيادة بالجود في رمضان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو كريم من قبل، لكن يحب له برمضان إيش يزيدها شوي مشان يساعد المسلمين، وشهر شهر عباد لعلهم يتفرغون. والشافعي لم يقل إن الصوم يعلم الجود، فقال أحب للصائم أن يزداد جودا في رمضان. في مستوانا الصحي، هل نحن في مستوى صحة الغرب؟ أبدا لا. نعم نعم، الصوم بصح، لكن عم نصدر مدخومين وكذا، لا نظل نأكل من العشاء إلى السؤول هكذا. وقالوا إن الصوم يعلم الصبر، أنت تجد أكثر الصائمين غير صبورين. نعم، في زماننا بل يتخذ الصوم عذر إذا شتم أو تجاوز الحد. من هنا نستطيع أن نقول عبارة هي الخلاصة: إن للصوم حكما لا نعلمها، كأكثر التكاليف التعبدية. ليش صلاة الظهر 4؟ ليش صلاة المغرب 3؟ هذا يسموه حكم تعبد، أراد الله أن يمتحن إيمانك به لا بالعدة والثبات. ونقول على ذلك: إن للصوم حكما لا نعلمها. قد يقول القائل: ولماذا لا نعلم هذه الحكم؟ نقول الجواب: إن الحكمة من التكليف تكون عند الآمر لا عند المأمور. وإلا بالله عليك، ما الحكمة التي يفهمها الطفل الذي عمره 2 سنة عندما تناوله الدواء المر؟ هل يدرك الحكمة من هذا الدواء؟ من يدرك الحكمة؟ الطبيب الذي أمر بإعطاء الطفل هذا الدواء ليشفى بإذن الله عز وجل. هناك أمور تعبدية، الله علل كل الأحكام إلا بعض العبادات حتى يختبر إيمانه بك، مش بالعلة. لو كل شغل هي علة أنت أمنت بالعلة، أنا ما أمنت بالله، وهو خالق العلل والأسباب. لا، وإلا بمن حكمة إذا في إدراك الطفل ما يعرف سنتين ثلاثة عمره مرة عدد لكنه فيه إيش الحكمة يعرفها الطبيب الذي وصف هذا الدواء وكلفه أن يشربه. فالمسلم يصوم لأن الله أمر. كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. من هنا يتميز الصوم الذي هو لله عن الصوم الذي هو لغير الله. قد تصوم الراقصة لتكون لعيفة أو تصوم الإنسان لأنه معه مرض فهل يكون هذا لله؟ أبدا لا. نعم كتب عليكم الصيام كما كتب. نعم انظر إلى دقة التعبير في قول الله عز وجل لعلكم تتقون. ما قال إن من صام أصبح متقيا. فشأن الصوم إخوة الكرام فشأن رجل عنده أخ حرستها له ونظفتها له وجهزت له الماء لسقايتها وأنه تفضل هذه الأوصار الجاهزة فهو مخير إما أن يلقي البذر ويروح ينام يتركه حتى يموت ملا أو يلقي البذر وما يعشب الأرض ما استفاد أو يلقي البذر ولا يسقي. وكذلك نفسك الإنسانية كالأرض في رمضان مهيئة محروسة لينة لأن تطيعك في تقوى الله عز وجل. فإن أنت واظبت ما بعد رمضان كما كنت عليه في رمضان فقد وصلت إلى التقوى إن شاء الله تعالى وإلى الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.